رجل خرج منه مذي وعليه ثوب فصلى بهذا الثوب ناسيا، وعندما وصل إلى التشهد الأخير ذكر أن هذا الثوب به مذي، ولكن هو في شك هل أصاب المذي الثوب أم لا، فأتم صلاته، فهل عمله هذا صحيح؟ وإذا كان خاطئ فماذا يفعل في تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.